تتعجب المحافل الاجتماعية الدولية من ملامح كوريا الاشتراكية القافزة بالشباب المتدفق. قدرت المجلة الانترنتية الروسية ريمتشيتشي الفيلم التسجيلي بعنوان على الأرض حيث يعيش الناس الأكثر السعادة الذي أنتجته إحدى محطات التلفزيون، وأكدت أن المشاهدين سيعرفون جيدا من خلال الفيلم لماذا وصف صانع الفيلم الشعب الكوري كالناس الأكثر السعادة على الكرة الأرضية. ثم ذكرت الصحيفة الروسية كومسومولسكايا براغدا أن كوريا بلد متطور جدا لا يمكن مقارنته بما كان عليه قبل 10 أو 20 سنة، ولا تؤثر العقوبات الدولية من ممارسة الغرب في تطور هذا البلد. كما ذكرت الصحيفة البلغارية بينسيونيري أن كوريا بلد تبدع فيه تغيرات مدهشة لم يرها ويسمعها ويجربها البلغاريون في السابق. هذا وقال رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الكورية إنه إذا عرف الناس الذين لا يملكون الإدراك الصحيح بسبب الدعاية المزورة للوسائل الإعلامية الغربية واقع كوريا سيكونون جميعا في منتهى الدهشة. كما أصر الأمين العام لحزب زاتيا البنغلاديشي رئيس معهد دراسة فكرة زوتسي على أنه إذا أراد أحد أن يعرف كوريا عليه أن يزور كوريا ويجرب واقعها شخصيا. وقال أحد من الوفد التركي لدراسة الاستقلالية إن كوريا هي بلد خال من الفساد وعظيم التلوث بزوالة الرأسمالية. كما ذكر ممثل منطقة أوروبا لجمعية الثقافة الهايتية الكورية أن كوريا ستظهر بالممارسة أنه توجد العدالة في هذه الدنيا وستنتصر تلك العدالة حتماً.